مستمر، في حد جدد ويغير، وفي حد محلك سر. السر اللي يخليك الأول وتفضل مستمر، في حد جدد ويغير، وفي حد محلك سر. ومحدش عايش على الماضي وكمل، كان لازم تغيير، ده سبق جسمه اللي بيتحمل ويعاند ويصر. والوقت ده وقتك اديت له من طاقتك، وفضلت في الصورة حدوتة أسطورة. الوقت ده وقتك اديت له من طاقتك، وفضلت في الصورة حدوتة أسطورة. الفرق ما بين اللي مشي طريقه الآخر واحد، ده بيفضل عايش في قلوبنا، أما التاني بننساه. والوقت ده وقتك اديت له من طاقتك، وفضلت في الصورة حدوتة أسطورة. إصرارك هو الإصرار والكفاح، هتلاقي النجاح، وكل وقت بيعدي عليك هيبقى وقتك. البريد المصري